وجمع 40 حديثا، كل حديث منهم قاعدة كلية في الشريعة تدور حولها الشريعة، منها حديث طبعا إنما الأعمال بالنيات، وقد أخذ منه العلماء من الثلاث كلمات دول قاعدة فقهية كلية من القواعد الخمس المضطردة في الايه في الشريعة الإسلامية، قاعدة فقهية كلية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وتكلمنا عن ذلك، هنتكلم عن ذلك من ايه من كلام الإمام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر في شرح القاعدة الأمور بمقاصدها. وقد ابتدأنا المرة السابقة بشرح المبحث الأول، وهو ما هو دليل القاعدة، فقال الأصل في هذه القاعدة قوله إنما الأعمال بالنيات، وأتى بأحاديث كثيرة يستدل بها على تأصيل هذه القاعدة وتكون دليلا لهذه القاعدة. فمعنى كلمة الأصل في هذه القاعدة أي الدليل، كما يقول الأصوليون على الراجح من إيه من أقوال الأصوليين أن الأصل هو إيه بمعنى الدليل. شبكة اللي هي إيه مشكات الشريعة كلها متصلة ببعضها. الأصوليين بيقول الأصل بمعنى الراجح عندهم الدليل، وهنا أما تكلم عن كلمة الأصل تكلم عنها إيه، إحنا لو أردنا أن إحنا نطول هنطول، لكن إحنا نكتفي بإيه بذكر بعض الأشياء. وذكرنا أن كثيرا من العلماء قالوا أن هذا الحديث ثلث الإسلام، ومنهم الإمام الشافعي وذكر أن هذا، والإمام أحمد قالها ثلث الإسلام، وأن البيهقي شرح كلمة الإمام الشافعي، والإمام أحمد شرح كلمة الشافعي بثلث الإسلام بأنه إيه الإسلام، الأعمال إما أن تكون أعمال الجوارح أو أعمال اللسان أو أعمال القلب والجنان. القلب هو الجنان، يعني إيه القلب؟ فإذا الأعمال ثلاثة أقسام، وكان عمل القلب هو إيه أحد الثلاثة أقسام، فيكون ثلث الإسلام، بل عليه المدار، لأن الأعمال على قبولها بإيه بهذا بإيه بالنية اللي هو عمل القلب. والإمام أحمد كأنه قال إلى أنه ثلث الإسلام لأنه أحد الأحاديث الثلاثة التي عليها مدار الإسلام، وحديث الأعمال بالنية، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وذكرنا اختلاف العلماء، كل من قال بأن الإسلام يدور على أحاديث اثنين أو ثلاثة أو أربعة كما روى أبو داود وروى الخفاف وروى الدارقطني، ذكروا حديث الأعمال بالنيات أول الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. وقال ابن مهدي أيضا حديث النية، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وقال ابن مهدي أيضا حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم، وقال الشافعي يدخل في 70 بابا. قلت أي الإمام السيوطي قال قلت وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا. الحتة دي تحتاج تفصيل وشرح عشان نجد الصلة بين النية وبين الأحكام المذكورة في هذه في هذه المواضع التي سيذكرها الإمام السيوطي. كأنه أراد الإمام السيوطي أن يشير إلى أن الشافعية لم يقل 70 بابا على سبيل المبالغة، وإنما على سبيل الذكر بالفعل أن داخل في 70 باب من أبواب من الأبواب من أبواب الفقه. قلت وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا، من ذلك ربع العبادات بكماله. فقسم، هنعلق بقى شوي، ربع العبادات الفقه ينقسم إلى ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأقضية والشهادات وربع الجنايات، الجنايات وبعدين الأقضية والشهادات وأمهات الأولاد في الآخر، فيبقى في عبادات ومعاملات اللي هي البيوع وما إلى ذلك والزواج والنكاح والنكاح وغيره، وبعد كده ربع الحدود، ها، وبعدين ربع الآخر اللي هو إيه الأقضية والشهادات وأمهات الأولاد. فربع العبادات اللي هو كامل ده بكماله كالوضوء، فالوضوء ركن، النية ركن في الوضوء كتمثيلية طبعا، إنه لم يحصر العبادات كلها إنما بيدي كأمثلة، فكاف هنا تمثيلية وليست إيه حصرية، لا تفيد الحصر وإنما تفيد إيه التمثيل كالوضوء. فكما يقول عند جمهور العلماء أن النية ركن من أركان الوضوء، والغسل فرضا ونفلا، إن يجب في الغسل النية سواء كان ذلك الغسل مفروض أو نافلة. ومسح الخف في مسألة الجرموق إذا مسح الأعلى وهو ضعيف. يقول الشارح هنا المعلق: هذه المسألة فيما لو كان الأعلى مخرقا والأسفل سليما، فإن مسح على الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل، فإن قصد مسح الأسفل أجزأه، وإن قصد مسح الأعلى لم يجزئه. شوف قصد نوى، هنا معنى النية نشرحها بالتفصيل. وإن قصدهما أجزأه على المذهب، وفيه وجه حكاه الرافعي: وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد أصل المسح فوجهان. قال الرافعي: أصحهما الجواز، لأنه قصد إسقاط فرض الرجل بالمسح وقد وصل الماء إليه. طيب انظر شرح المهذب. مسألة مسح الخف هذه، رجل لبس خف، خلاص، ولبس فوق الخف جرموقا أو خفا أوسع منه، وكان الخف الأعلى مخرقا بشرط أنه لا يصلح للمسح، أن الخف الأعلى مخرقا أنه لا يصلح للمسح لخروجه عن الصلاحية بالتخرق أو بالتقطع أو ما إلى ذلك، فمسح على الخف الأعلى، بلل يده ونثرها ومسح أعلى الخف، أو مسح بطريقة المسح المندوبة في الخف، عارفينها طبعا. طيب إنه بيضع، لو هيمسح الرجل اليمنى بيضع باطن كفه اليسرى عند كعبه عند عقبه، وظاهر الأول بيبل رجله يديه بالماء ثم ينثرهما، ويضع دي عند العقب وهذه فوق الرجل، ويطلع هذه إلى أعلى وهذه إلى أسفل، يفعل هكذا عشان يبقى مسح تحت وفوق، الفوق فرض وتحت سنة. فلو أنه حصل أنه لبس خفا سليما ولبس فوقه جرموقا أو خفا أوسع منه، لكن الأعلى مخرق لا يصلح للمسح، فإذا مسح الأعلى يحتاج لنية، وإن كان ده مرجوح عند القول ضعيف في المذهب، إن مسح الأعلى بقصد مسح الأسفل فوصل البلل إلى الأسفل أجزأه، ماشي، بنية أنه ينوي مسح الأسفل لعدم صلاحية مسح الأعلى للمسح، لعدم صلاحية الأعلى للمسح، الأعلى مخرق فلا يصلح للمسح، فلما مسح بيده وصل البلل إلى الأسفل أجزأه إن نوى الأسفل، على اختلاف يعني، وهو قول ضعيف. يقول الشارح: أولا مسح الخف في مسألة الجرموق إذا مسح الأعلى، لبس خفين أو خف وفوقه جرموق، والخف الأعلى مش المباشر للرجل، المباشر للرجل هو الأسفل، والأعلى اللي فوق الخف الذي فوق الخف أو الجرموق الذي فوق الخف، كان غير صالحا للمسح. يقول: وهو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل. الشرط أن ينزل البلل إلى الأسفل، هذه المسألة يبقى لازم أنه يصل البلل للخف الصالح للمسح، وإلا لا يعتد بذلك المسح كأنه لم يمسح ولم يتحقق فيه المسح. يقول: هذه المسألة فيما لو كان الأعلى مخرقا أي غير صالح للمسح عليه، والأسفل سليما، فإن مسح على الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل، فإن قصد مسح الأسفل أجزأه، وإن قصد مسح الأعلى لم يجزيه. لو قصد مسح الأعلى مش يجزيه، لأنه لم يقصد الممسوح، ده قصد المسح على غير شيء يصلح المسح عليه، فبالقصده بالنية نوى أنه يمسح الأعلى بس، وهو مخرق وغير صالح للمسح، يبقى لم يرفع حدثا، لم يستبح شيئا، لأن الذي مسح عليه لا يصلح للمسح عليه، وبالتالي المسح غير معتد به. لو نوى بالنية مسح الأعلى، قصد مسح الأعلى، دي كلمة قصد مسح الأعلى، لم يجزه. لكن لو نوى مسح الأسفل، وإن وصل الماء للأسفل في الأعلى، نوى مسح الأعلى ولكنه الماء لم يصل إلى وصل إلى الأسفل، لكن هو نوى مسح الأعلى لم يجزئه، ماشي. طيب لو نوى مسح الأسفل هيجزي خلاص، وإن قصدهما أي نوى مسح الأعلى والأسفل أجزاءه على المعتمد، أي نوى شوف النية، كلمة نية طول ما احنا بنتكلم عن موضوع النية، عشان حديث إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها، القاعدة المستنبطة من الحديث. وإن قصدهما أي نواهما معا الأعلى والأسفل فوصل الماء للأسفل أجزاءه على المذهب. وفيه وجه حكاه الرافعي وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد أصل الملح أصل المسح فوجهان، قصد نوع مسح مسح الأعلى بشرط أن يصل البلل للأسفل والأعلى غير صالح للمسح عليه، ولم يقصد شيئا قصد بل قصد أصل المسح أو قصد ما تجوز به الصلاة أو قصد استباحة الصلاة ولم يقصد لا الأعلى ولا الأسفل فوجهان. قال الرافعي أصحهما الجواز لأنه قصد إسقاط فرض الرجل بالمسح، قصد برضو قصد إيه نوى أنه يسقط فرض الرجل بالمسح عشان يتحقق له أنه يستبيح الصلاة. وقد الماء وقد وصل الماء إليه أي إلى الأسفل باتفاق، شرط وصول الماء للأسفل باتفاق موجود. راحت المسألة، حد عايز حاجة تانية؟ طيب. والتيمم النية، فتيمموا صعيدا طيبا، تيمم تيمم أي قصد، ولذلك عند الشافعية ينوي عند أخذ التراب، فإذا أخذ التراب ورفعه إلى يده ولم يكن ينوى فلا يعتد بذلك التراب أن يجوز به التيمم، لأنه يجب أن ينوي قبل أن تفارق يده ها المكان الذي أخذ منه التراب، ماشي؟ يبقى النية هنا دخل في التيمم. وإزالة النجاسة على رأي أنه إزالة النجاسة على رأي إن قلنا إزالة النجاسة من باب التروك وأنه لا تحتاج لنية، لكن في مذهب ورأي ضعيف في المذهب الشافعية أنه يجب أن ينوي إزالة النجاسة. يقول المعلق حكاه الخراسانيون وصاحب الشامل وجها، وحكاه القاضي حسين وصاحب الشامل والتتمة عن ابن سريج وأبي سهل الصعلوكي، وقيل لا يصح عن ابن سريج. قال إمام الحرمين غلط من نسبه إلى ابن سريج اللي هو إيه إن إزالة النجاسة تحتاج إلى نية، وبين الإمام سبب الغلط والمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنها أي إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه. قال الشيخ الموردي طهارة النجاسة لا تفتقر إلى نية إجماعا لأمرين، أحدهما أنها إزالة النجاسة إنما هو تعبد مفارقة وترك، اتضحت معنى الإيه الترك هنا تعبد مفارقة للنجاسة وترك لها، والترك لا تفتقر إلى نية كسائر ما أمر باجتنابه في عباداته في الأمر باجتناب. طيب. والثاني أنه لما طهر ما أصابته النجاسة من الأرض والثوب بمرور السيل عليه وإصابة الماء له علم أن القصد فيه غير معتبر وأن النية في إزالته غير واجبة. انظر الحاوي الموردي. وقال الشيخ النووي عن اعتبار النية في إزالتها أي في إزالة النجاسة أنه وجه باطل مخالف للإجماع، لكن موجود يعني في من قال به يعني وإن كان مخالفا هو رأي باطل مخالف للإجماع، إلا أنه إيه إن إزالة النجاسة يحتاج إلى نية. وإن النجاسة إنما هو تعبد مفارقة وترك، تحفظها كده من الموردي، الموردي ده علامة كبير شيخ النووي ينقل عنه من الحاوي الكبير. وإزالة النجاسة على رأي، وغسل الميت على رأي، إن يجب في النية نية إيه غسل الميت لأنه تطهير. ليه قالوا الوجوب؟ لأنه طهارة متعبد بها فيجب فيها النية، خلاص. وده قول برضو قوي، ليه؟ لأن دلالته قوية، ما طهارة متعبد بها وهي إيه غسل الميت وموافق لغسل الحي، فقال إيه في قول إنه إيه يجب نية غسل الميت، والأصح يسن فقط ولا يجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجب فيه النية كغسل الجنابة. والثاني لا يجب لأن القصد منه التنظيف فلم يجب فيه النية كإزالة النجاسة. أن الغالب يبقى في قولين، قول إنه طهارة وغسل عبادة، فوجب فيه النية كغسل الجنابة قياسا على غسل الجناب، من قال بوجوب النية في غسل الميت. والقول الثاني أنه لا يجب لأن القصد منه التنظيف، أي غلب عليه النظافة، غلبت عليه النظافة ولم يغلب عليه قصد التعبد، لأنه ليس أهلا للتعبد الميت، الميت ليس أهلا للعبادة، فيكون المقصود بالغسل بتاعه التنظف، أو غلب على الغسل إرادة التنظف ولم يغلب عليه إرادة العبادة المحضة كغسل الحي، عاملة زي مسألة إيه؟ أغسال الأغسال التي تجوز للحائض والنفساء في الحج، هي أغسال غلب عليها التنظف فجازت لذلك، إنها تنويها وتفعلها، مثل غسل دخول مكة، غسل الإحرام، غسل دخول المدينة، غسل الوقوف بعرفة، فالحائض والنفساء تفعل هذه الأغسال وتنويها أيضا، لأنها تغلب عليها أمر التنظف وليس أمر العبادة، فإذا غلب أمر العبادة يبقى هتجب النية. طب ده غسل الميت الغالب عليه التنظف، فقلنا لا يشترط فيه النية، وإنما النية تبقى مسنونة ومندوبة، ومن شروط، وهذا أيضا داخل في القواعد اللي احنا بنحفظها. ليه قلنا النية مندوبة؟ خروجا من خلاف من أوجبها، والقول الثاني قوي، فقلنا بندب النية، أحد أسباب ندب النية أنها إيه؟ خروجا من خلاف من أوجبها. وغسل الميت على رأي أنها نيته واجبة، يجب أن ينوي غسل الميت. والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها، ما شاء الله، مسألة بيلم أبواب الفقه كلها. في مسألة الأواني، في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها، إن لو جبنا آنية والآنية دي تكسرت أو تشرخت فعملنا فيها ضبة من ذهب أو فضة، فقلنا الضبة الذهب حرام مطلقا كبيرة أو صغيرة، طب الضبة الفضة؟ قال لو كانت كبيرة للزينة حرمت، طيب ولو صغيرة للزينة جازت مع الكراهة. طب ده هنا ده مقصود القصد، أنت بتزين الإناء ولا ما بتزينوش، فيرجع للقصد هنا، كبيرة عرفا للزينة تبقى حرام، والزينة دي نيته هو، أنا بزين الإناء ولا بأصلحه، دي رجعة لمين؟ للناوي الذي يصلح الإناء أو يعمل إيه؟ يفعل الضبة فيه، خلاص؟ والأواني في مسألة الضبة بقصدي أي بنيتي الزينة أو غيرها، لو ضبة قلنا ذهب حرام مطلق، طب لو ضبة فضة؟ لو كانت كبيرة للزينة حرمت، ولو كانت صغيرة للزينة جازت مع الكراهة، وإذا كانت كبيرة لإصلاح الإناء جازت مع الكراهة، وإذا كانت كبيرة صغيرة مع لإصلاح الإناء هتكون مباحة، ماشي؟ يبقى النية هنا بترجع في تحديد إذا كانت ضبة محرمة ولا غير محرمة للزينة أو غيرها، أي للزينة أو لإصلاح الإناء يعني. والصلاة بأنواعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونفلا مطلقا، يبقى ايه؟ تدخل النية هنا تحدد، قلنا ده النية كمان بتحدد التمييز بين الفرض والنفل، ها؟ والتمييز ايضا بين فرض العين وفرض الكفاية، لو كانت فرضا، ان صلاة الجنازة فرض كفاية بس بنوا بها الفرضية مطلقا يعني. طيب وراتبة وسنة، ان في السنة الغير راتبة، الراتبة السنن التوابع للفرائض، دي السنن الراتبة، والسنة العادية اللي هي زي قيام الليل، زي الضحى، زي مثلا ركعتين قبل المغرب، ركعتين قبل العشاء، دي سنن لكن ليست راتبة، المرتبة اللي هي واضبة عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونفلا مطلقا، نويت أصلي ركعتين لله بدون مقيدهم، بل نويت الصلاة لله بدون مقيد عدد الركعات، ده كله بالنية بيتحدد، خلاص؟ فالنية فارقة كما قلنا. والقصر والجمع لازم أنوي، لو هقصر الصلاة يجب أشوف شروطها متوفرة ولا لا، وأنوي الصلاة قصرا، لأن الركعتين هيجزئني عن الأربعة في حالة القصر، والجمع أن أنا هنويها في خارج وقتها، فالنية هي اللي بتحدد أن الصلاة دي أقبلها. لكن لو واحد صلى الظهر بعد العصر من غير ما ينوي الجمع، ها؟ ما ينفعش، لا تقبل صلاة العصر دي جمع التقديم. وإذا لم لدرجة حتى قالوا إيه؟ قالوا ايه؟ شوف بقى تأثير النية في هذا الأمر، لو لم ينوي القصرة وجب عليه الإتمام، فإذا صلى ركعتين فقط بطلت صلاته، دي مسألة. طب لو لم ينوي الجمعة لم يعتد بالصلاة الثانية، لم يعتد بالصلاة إذا كان جمع تقديم، لم يعتد بالصلاة الثانية قبل وقتها، إذا لم ينوي الجمع ده يجب أن ينوي الجمع قبل التسليم من الصلاة الأولى، قبل أن يسلم من الصلاة الأولى، وفي قول قبل أن يشرع في الصلاة الأولى. والجمع في المطر أيضا كده، يجب أن يسلم ويكون المطر مستمر ويكون نوى الجمعة قبل التسليم من الصلاة الأولى، والمطر مستمر فيجد مستمر فيقيم الصلاة ويضم إليه الصلاة الثانية في وقت الأولى جمع تقديم اللي هو جمع المطر. طيب لو جمع جمع تأخير، لو لم ينوي جمع التأخير آثمة وكانت الصلاة قضاء الأولى، يعني الرجل إيه هو ولو كان مسافرا، حتى هو رجل مسافر فله رخصة الجمع خلاص، فجمع فإيه إذا نوى الجمعة يشترط أن ينوي الجمعة التأخير في وقت لا يمكن أن يؤدي فيه الفرض الأول، يعني إيه يجي قبل العصر بعشر دقائق وفرض الظهر يأخذ أربع ركعات عشر دقائق، يجب أن ينوي قبل العصر بعشر دقائق قبل كده كمان، يعني عنده من أول دخول وقت الظهر لغاية قبل العصر بعشر دقائق، إن هي هنا لازم تكون موجودة، إذا لم ينوي كانت الصلاة قضاء وآثمة، إذا ما نواش جمع التأخير كانت الصلاة الأولى قضاء وآثمة بتأخيرها وإخراجها عن وقتها. شوف النية، نية إيه؟ إن أنا هجمع جمع التأخير، رايح ماشي طيب. والإمامة، كنا بنشرح في كتاب الإمامة أن يجب على إمام الجمعة أن ينوي الجمعة بمن خلفه من المأمومين، يجب، وإلا تنعقد منفردة خلاص وتبقى الجمعة بتاعتهم باطلة، ويجب عليه أن يعيد الظهر، ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام بإمامه في الجمعة وغيرها. والإمامة والاقتداء، والمأموم هو جاب الإمامة لوحدها، قلنا واجب في الجمعة وفي صلوات أخرى، حد يذكر؟ والإعادة، إعادة إيه؟ إعادة الجمعة فتح الله عليك، والثالثة سورة الثالثة المنذورة لا، نذر الجماعة، نذر الجماعة، يبقى يجب أن ينوي نية الجماعة. وفي سورة رابعة لسه قايلها، الجمعة في المطر فتح الله عليك، سورة الجمعة في المطر يجب أن ينوي الجماعة عشان الجمع ده رخصة أجمع في المطر، فيجب أن أنا أنوي الجماعة، تجد نية الجماعة هنا من المأموم والاقتداء. بل والإمام أيضا في الأربع صور دي، لكن نية الاقتداء دي موجودة دائما مع كل جماعة للمقتدين أي المأمومين، والصور الأربعة تجب النية على الإمام. وسجود التلاوة والشكر، إنه يميز سجود التلاوة عن الصلاة بأنه سجدة واحدة، وسجدة الشكر أيضا سجدة واحدة، فيميز دي سجدة شكر ولا سجدة التلاوة، التمييز يتم بالنية. وخطبة الجمعة على أحد الوجهين، إنه ينوي خطبة الجمعة على وجه، فنية الخطبة وفرضيتها اشترطهما القاضي حسين، لكن الأصح أنها لا تجب نية الجمعة، لكن تجب نية صلاة الجمعة ونية الإمامة في صلاة الجمعة. هل يشترط أن ينوي الخطبتين أنهما من الجمعة؟ لا، لا يشترط ذلك على الراجح، لكن في قول أنه يشترط ذلك. وخطبة الجمعة على أحد الوجهين من أصحاب المذهب أنهم اشترطوا نية نويت خطبة الجمعة، وقالوا شرط صحة الخطبة أن ينويها، وهذا أحد الوجهين، والوجه الأصح أنه لا يشترط أن ينوي الخطبة. والأذان على رأي أنه ينوي أن يؤذن. وأداء الزكاة واستعمال وأداء الزكاة، هنميز الصدقة من الزكاة، الزكاة الصدقة مندوبة والزكاة واجبة، فيجب أن يميز الواجب عن المندوب، فلو أخرج مالا بنية الصدقة ثم تذكر أن عليه زكاة بعد أن أخرجه، فهل يجوز أن ينوي به الزكاة؟ لا، لأنه خرج خلاص، أما لو هو هيخرجه لسه ما شرعش فيه وبعدين تذكر وأدى صدقة، وبعدين قبل أن يتم قبل أن يخرجه نوى به الزكاة، أدى عليه زكاة ما خرج يجوز يجزئه، لكن لو خرج لا يجوز تحويل النية، فيميز إيه الفرض من النفل في الزكاة، يميز الزكاة الواجبة عن الصدقة المندوبة. طيب، وأداء الزكاة واستعمال الحلي أو كنزه والتجارة والقنية والخلطة على رأي. طيب، واستعمال الحلي أو كنزه، طيب دي عبارة لوحدها، هستعمل الحلي ولا هدخره عشان أتاجر فيه؟ لو هدخره عشان أتاجر فيه، عشان أتاجر فيه تتردد، في ناس بتدخره بدون نية التجارة، أقول لك آه ما فيهوش زكاة، والحلي عموما عند الشافعية ما فيهوش زكاة، وإن بلغ قناطير مقنطرة لكن هيستعمله يبقى ما فيهوش زكاة، هيشيله وعنده كمية أكبر ونوى بها التحلي المرأة يعني يبقى برضه ما فيهوش زكاة، نوت الإتجار في الحلي أصبح في الزكاة بنية الإتجار. ماشي. والتجارة والقنية، أي شيء في إما بقتنيه أو بتاجر فيه، أي شيء، فكل شيء أنوي الإتجار فيه يبقى ده بداية نصاب الزكاة بتاع عروض التجارة، اليوم اللي أنا نويت فيه الإتجار ها ده يبقى بداية نصاب عروض التجارة وزكي بعد سنة لو استمرت النية دي، فالعبرة باستمرار النية، لو جيت قبلها قبل مرور السنة بأسبوع وقلت الحاجة دي أنا هاخدها بقى استخدمها أنا لنفسي أصبحت قنية يبقى ما فيهاش زكاة، لو مر عليها السنة كاملة مع وجود النية، نية الإتجار فيها وجبت الزكاة فيها على طول عند الشافعية. طب لو إلا ثلاثة أيام أو يومين أو يوم الحول ما كملش، انقطع الحول بنية القنية خلاص، فنوى الاقتناء يعني الاستخدام الشخصي يبقى ما فيش زكاة، نوى الإتجار يبقى فيه زكاة. أديكم مثال أوضح كده، واحد عنده أجنس سيارات بيتاجر في العربيات، فقال العربية دي بتاعتي يبقى ما فيهاش زكاة، بقية العربيات اللي في الأجنس اللي هي معرضها للتجارة فيها الزكاة بعد مرور الحول، النية هي اللي بتحدد نويت الاقتناء ولا نويت التجارة، لو نوى الاقتناء لا زكاة فيها، نوى الإتجار فيها زكاة. واحد بيبني عمارات قال العمارة دي ليا ولولادي يبقى ما فيهاش زكاة، طب اللي بقية المباني فيها الزكاة طالما أنه بيتاجر في العقارات وما إلى ذلك، على الرأي عند الشافعية ده الراجح. يبقى والتجارة والقنية دول ضدين، فالقنية لا تجب فيها الزكاة والتجارة تجب فيها الزكاة، كل ما ينوي به عروض التجارة تجب فيه الزكاة بشروطها، أي حولان الحول وبلوغ النصاب في آخر الحول وما إلى ذلك. والخلطة على رأي أنه ينوي خلط الأموال في الزكاة أو في ينوي خلط الأموال في الشركة أو ينوي خلط الأموال في الأنعام، يعني أديك مثال كأنه الخلطة على رأي، هنا معنى ما يقول على رأي أو يقول في رأي أو يقول ضعيف يبقى نعرف أن خلافه الأصح. والخلطة على رأي، هل لو واحد عنده 40 غنمة 40 شاة والآخر عنده 40 شاة ها، فعملوا خلطة لقطيع الشياه ده بشرط أنه يتحد 8 أشياء، المسرح والمرعى والمبيت والراعي والفحل، يعني 8 أشياء مشترطة حتى تحدث بها الخلطة دي، فهل في الخلطة في الخلطة دي، خلي بالك الخلطة دي بتنزل الزكاة، هو 40 كل واحد لوحده عنده 40، فكل 40 فيهم شاه يبقى بعد حوالين الحول عليه أن يخرج شاه كل واحد منهما، لما خلط أصبح الاثنين عليهم شاة واحدة، لأن النصاب اللي بعد 40 هو 121، فالخلطة اعتبرت هنا أن كل واحد منهم هيدي نصف شاة فقط، يخرج نصف شاة زكاة مش شاة كاملة، لأن الخلطة أدت أن هما الاثنين أقل من 121 فتجب عليهم هما الاثنين في الخلطة بشروطها شاة واحدة، هل ينوي؟ في رأي أنه ينوي الخلطة بس ضعيف. والخلطة على رأي. وبيع المال الزكوي، ان المال الزكوي يتميز بانه ايه بشروط البيع بتاعته، ان هو ينوي فيه عدم الاجل، ينوي فيه الفورية والقبض حتى لا يأثم بالوقوع في الربا. وصدقة التطوع ان يميزها عن ايه الزكاة الواجبة. والصوم فرضا ونفلا، يميز الصوم فرض عن نفله طبعا. وانواع فروض الصوم كونه كفارة يمين او كفارة قتل نفس خطأ او عمد او شبه عمد بعد العفو عنه، او كفارة ظهار، يفرق بين هذه الاشياء كلها نوع الكفارة. والصوم فرضا ونفلا، والنفل طبعا معروف. والاعتكاف هو اللي بيميز العادة من العبادة، كما قلنا هناك في شرح الأربعين، دخل يستريح في المسجد لا ثواب له لأنه لم ينوي العبادة، دخل ليعتكف يبقى له ثواب الاعتكاف. والحج والعمرة كذلك، إنه يجب يكون في نية حج ولو نية الإحرام مطلقا، يجب يكون في نية إحرام مطلقا. لكن لو ما نواش الإحرام مطلقا كده وقال أنا نويت وقال بعد كده ودخل وعبر الميقات بغير نية وجب دم على طول. واحد نوى، لو نوى مطلق النسك الإحرام، نويت الإحرام لله تعالى، ما حددش لحج ولا عمرة ولا قارن ولا متمتع، يصح بس إيه هيتلبس بالإحرام، هو الركن الأول. بعد كده ممكن يحدد النسك كما ورد في أحاديث إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل مفردا أو قارنا وهكذا. فسيدنا علي أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينكر عليه ولم يفسد له ذلك الإهلال. أهل بمعنى أحرم، لكن لو أحرم يتلبس بما هو ما يكون عليه المحرم وامتنع عن محظورات الإحرام ويجوز يحدده بعد كده. لكن رجل لم يحرم مطلق ودخل فين وعبر الحدود الحرم وبعدين قال ايه طب ما ننوي دلوقتي، وهو جاي من آفاقي ليس ايه مدني ولا مكي، ليس مكي، وبعدين تجاوز الميقات من غير نية وجب عليه الدم على طول، الا ان يرجع الى الميقات وينوي مرة اخرى خلاص. ويفعل ذلك كثير من النساء انها عندها العذر الشرعي فتظن ان الاحرام يتأخر، لا ده تغتسل غسل الاحرام وتعمل كل ما يفعله المحرم وتنوي، لكن لا تصلي وتعمل كل شيء وتقف بعرفة، افعلوا كل شيء إلا الطواف الذي يعقبه السعي. فالمرأة تفعل كل شيء من مناسك الحج فمنها الإحرام، فيجب أن تحرم قبل الميقات ولو كانت عندها العذر الشرعي حتى يصح إحرامها. فإن جاوزت الميقات المكاني ولم تكن أحرمت وجب عليها الدم إن أحرمت بعد ذلك، إلا أن ترجع إلى الميقات مرة أخرى وتنوي ثم تدخل مرة أخرى إلى الحرم. طيب، والحج والعمرة كذلك. والطواف فرضا واجبا وسنة، عندكم كده الكلام؟ طواف فرضا واجبا وسنة. طيب، في طواف فرض خلاص ما هو بأصل الشرع اللي هو طواف العمرة أو الحج أو القران أو التمتع، ها فرضا وواجبا، عندك واو؟ طيب أنا عندي فرضا واجبا وسنة، هنعملها على أنها فرضا وواجبا وسنة، ها تاني قولي زيادة الواو، وهي صح النسخة اللي فيها زيادة الواو أولى، لأن الطواف إما أن يكون فرض وأن يدخل كركن من أركان الحج أو العمرة في صيغة الحج أو العمرة أو التمتع أو القران، ماشي، فدي يكون فرض. وواجب أن ينذره على نفسه، يقول نذرت الطواف، فيكون واجب بالعار، واجبا بالعارض أي بالنذر. وسنة إنه سنة الطواف، تحية المسجد الحرام كلما دخل يطوف سنة أو ينوي طواف السنة في أي وقت هو قاعد في الحرم وقام ليطوف طواف السنة، أي تفرق النية بين الواجب والفرض والسنة. والتحلل للمحصر الذي أحصر وامتنع عن المنع من دخول والوصول إلى البيت الحرام يتحلل بأن يذبح ويتحلل بنية التحلل، لأن النسك شديد شديد التلبس والالتصاق بالإنسان، وأتم الحج والعمرة لله حتى إذا فسد أو بطل فيجب عليه المضي فيه، لكن ده مانع من أنه يمضي فيه، فيتحلل بنية التحلل، ها، لأنه لا يتحلل منه إلا بمانع. وعلى كما يقول أيضا ده عند الشافعية في دقيقة هنا يقول فإن قال فإن حبسني حابس، اشترط الشيخ المغني في مغني المحتاج اللي هو الشيخ الخطيب الشربيني، قال أن يشترط فإن حبسني حابس من مرض وعذر وغيره عشان يتبقى يتحلل. أما لو قال فإن حبسني حابس بس كده فمرض، قال لك يجب عليه الدم، فجاء عذر تاني يجب عليه الدم، حابس يعني مانع يمنعه من وصول البيت، فلذلك جعلوا العبارة كده إن حبسني حابس من مرض أو عذر أو غيره عشان يعمم الحابس، فعند ذلك يتحلل بغير ما يجب عليه الدم. هذه النية دي برضو. والتمتع على رأي أنه المتمتع هذا بيعمل عمرة وبعدين يعمل الحج يعمل عمرة في ميقات الزماني للحج ثم يفعل حجا، هل يشترط أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج؟ ده رأي، يجب أن ينوي بقلبه أو يقصد بقلبه العمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن هذا على رأي ضعيف. الأصح أنه يجوز أن ينوي العمرة فقط، وعندما يصل ويتحلل هناك ويحرم يجوز بدون أن ينوي الحج بقى، بس ما ينوي الحج بقى في وقت ما يحرم بقى يوم 7 أو 8 خلاص، بس يعمل عمرة التمتع دي بدون أن ينوي أنه متمتع يجوز. لكن في رأي مخالف وهو ضعيف أنه والتمتع على رأي أنه يجب أن ينوي نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج خلاص. وأيضا هذا لو فعل ذلك لكان خيرا، خروجا من خلاف من أوجب أو من قال بأن الرأي المخالف أنه يقول يجب عليه أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج. ومجاوزة الميقات، إذا جاوز الميقات يجب إراعي النية في الإحرام، ولئلا لو جاوز الميقات دون أن ينوي لوجب عليه الدم إلا أن يرجع إلى الميقات. والسعي والوقوف على رأي، طيب ممكن مجاوزة الميقات والسعي والوقوف على رأي، إن هنا الشافعية على الأصح يعتبرون الحج كالصلاة الواحدة، فأركان الحج كأركان الصلاة الواحدة كأركان الصلاة الواحدة، فيكون الحج بإحرامه وسعيه وطوافه وسعيه ووقوفه بعرفة 4 أركان كأنه صلاة واحدة، لا يجب فيها النية عند كل ركن، ده الأصح من المذهب، إنه مجرد ما أحرم خلاص وقف بعرفة من غير نية ماشي، طاف بالبيت من غير نية بعد الوقوف بعرفة أجزاء عن طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو ما يسمى من طواف ركن الحج، وسعى بعده من غير نية أجزاء، كأن الحج النية بتاعته تشترط عند الإحرام فقط، وبالتالي ينسحب حكم النية على جميع المناسك إلى الانتهاء منها، ولا يشترط أن ينوي لكل فعل من أفعال المناسك كالصلاة الواحدة من تكبيرة الأحرام وبعد كده بركع وبسجد وأجيب عدد الركعات بنية واحدة اللي هي في الأول، فده الأصح عند الشافعية. لكن في قول مخالف لذلك بيعتبر كل ركن وحده عبادة مستقلة ليست كالصلاة كأنها صلاة مستقلة، فيقول مجاوزة الميقات يجب أن ينوي قبل مجاوزة الميقات، والسعي يجب أن ينوي قبل السعي، والوقوف بعرفة يجب أن ينوي قبل الوقوف بعرفة، وأيضا ندخل أيضا هنا الطواف يجب أن ينوي قبل الطواف. على من قال أن كل ركن عبادة مستقلة، وذلك مخالف للأصح من للراجح من المذهب. الراجح من المذهب أن الحجة تجزي فيه نية واحدة ويفعل مناسك من غير نية تؤدي عنه ويصح حجه. والفداء والهدايا والضحايا فرضا ونفلا. طيب لو كان عليه فدو في الحج أو عليه هدي إلى الهدايا جمع هدي، ها، وجب عليه الدم، يبقى ينوي أن يؤدي ذلك الواجب الذي عليه عشان يفرق بينه وبين الضحية اللي هي سنة. الفداء ده اسم جنس اللي هو الفدو، والهدايا جمع هديا بالغ الكعبة، الكعبة جمع هديا جمع هدي، والضحايا جمع أضحية فرضا ونفلا. يبقى ممكن ينظر الأضحية ها بالعارض فتجب عليه، طب ما نظرهاش ما تجبش عليه، لو عينها وجبت عليه، قال هذه شاء أضحية لله تعالى خلاص تعينت وجبت عليه. يبقى يميز بين الهدي وبين الفداء اللي هو ما يجب عليه من الدماء، وبين الأضحية الواجبة والمندوبة فرضا ونفلا. وقد يهدي للبيت من غير أن يكون عليه دم، خلاص يعني عند الحنابلة ليس على الحاج أضحية، ولكن يمكن أن يهب البيت فداء أو هديا غير واجب مندوب، فيتميز به الفرض والنفل، وإذا كان فرض يجب أن ينوي به الفرضية حتى يتأدى ما عليه من الفرض. والنذور، النذر يوجب الشيء، يبقى إيه إذا كان شيء مندوبا فنذره صار واجبا، فبالنية بنية النذر يصير واجبا. والكفارات، كفارة عتق الرقبة أو كفارة الإطعام، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة قتل النفس، دي كلها كفارات. والجهاد، هو بينوي في الجهاد كما قلنا الحمية ولا الشجاعة ولا لله كما قلنا. والعتق، أن ينوي العتق أيضا. والتدبير والكتابة، التدبير طبعا العتق هنا قد يجب وقد يكون مندوبا، إذا كان عنده كفارة يمين فيعتق رقبة وجوبا، إذا وجد الرقبة يعتقها وجوبا، ها، أحد الثلاثة الأشياء الثلاثة التي بينها التخير، فتح الرقبة المؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فهنا لو هو عليه عتق يبقى في عتق واجب وعتق مندوب، فيجب أن يميز المندوب من الواجب في العتق. وجب عليه عتق رقبة لقتل نفس خطأ أو عمد أو شبه عمد، يبقى دي عتق رقبة واجب، لكن هو راجل معلوش حاجة خالص، لا زهار ولا يمين ولا قتل حد خطأ، معلوش أي حاجة، فنوى أن يعتق رقبة متقربا إلى الله تعالى، يبقى نافلة، يفرق بين النفل والفرض. والتدبير، قال لعبده أنت مدبر بعد موتي، مدبر يعني بعد ما مت تبقى حر، أنت حر بعد موتي، ده معنى التدبير، خلاص، فيلتزم بالنص. وهل هو نذر التدبير أم لا؟ طيب والكتابة، أن يكاتب العبد، خلاص. والوصية، كل دي أشياء فيها النية تدخل فيها. والنكاح والوقف، والنكاح افرض هو نوى بنيته تعليق النكاح وقال تزوجتك وقال في نفسه شهرا، خلاص آثم، وعند الجمهور باطل، عند غير الشافعية باطل النكاح ده، لأنه نكاح المتعة محرم بإجماع بالنية، هو شوف النية أثرت إزاي في حكم رغم أنه تلفظ لفظ ونيته خالفت. والوقف وسائر القرب، كل ما يتقرب به إلى الله تعالى يشترط فيه النية، إنما الأعمال بالنيات، كما قلنا هناك أن العبادات تدخل فيها النيات، كل كما قال الحارث بن أسد المحاسبي، كل النية شرط في العبادات كلها ولا تكون في العادات. وسائر القرب أي العبادات، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى، توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى، بل توقف الحدوث أساسا. واحد ما نواش الصلاة ما أجزأتش عنه، ها؟ مش الثواب بس، ده توقف حصول العمل، الاعتداد به شرعا على النية أولا، اعتداد به شرعا، واضح؟ على العبادات كلها يتوقف الاعتداد بها شرعا على النية، كما يتوقف بها حصول الثواب أيضا على إيه؟ على تلك النية، على قصد التقرب بها إلى الله تعالى. وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا، لو قصد به نشر دين الله تعالى وتعليم الناس دين الله تعالى يثاب، ولو قصد به الرياء أنه يتحصل به على الأمر الدنيوي يأثم. والحكم بين الناس وإقامة الحدود، أي إقامة الحدود لأنها حدود الله تعالى، واجب على الحاكم أن يقيم حدود الله تعالى، فهو يقيم الواجب الذي عليه أو من ينوب عنه من نوابه. وكل ما أعطاه الحكام والولاة، وتحمل الشهادات وأداؤها، يجب أن يتحمل، لو بأدي الشهادة بيأديها لله، ماشي، أي يقصد بها الإخلاص، يقصد بها إثبات الحقوق، يقصد بها عدم إضاعة الحقوق، يقصد بها إبطال الباطل وإحقاق الحق، بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها. كل مباحات كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك، اكتسب المال ينفقه في سبيل الله تعالى ليستر نفسه عن سؤال الناس، يكف نفسه عن سؤال الناس، ليستر بها أهله، اكتسب به المال ليستر به أهله، ها، وينفق عليهم، كل دي نيات صالحة يثاب عليها. وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة، ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل، خلاص، بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها. صارت المباحات التي لا يؤجر عليها مثابا عليها بنية العبادة أو التوصل إلى العبادة، كالأكل والنوم، يأكل ليتقوى على العبادة أو ينام ليتقوى على العبادة فيثاب بذلك. واكتساب المال أي من حله بأن ينفقه على نفسه فيكف نفسه عن سؤال الناس فيكون له أجر، وأيضا ينفق على أهله كما ورد في الحديث حتى ما ينفقه على أهله يثاب عليه، وغير ذلك. وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح، أعلانية قدمها وهي قصد السنة، إقامة السنة أو الإعفاف أن يعف نفسه، أو تحصيل الولد الصالح الذي يدعو له ويكون له شفيعا يوم القيامة، وتكثير الأمة، ها، تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل، اللي هي العبادات، العادات كلها تتحول إلى عبادات. دخل المسجد هو عايز يستريح، طب ما ينوي الاعتكاف، أصبح مثابا بنية الاعتكاف. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، كرم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصف فنبش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.